nuevo. Caudo, ¿cuál es la onda? قال الماتم الشيخ رحمه الله تعالى نفعنا بالرميمة في الدرب ويحرم بالحيض وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض ثمانية أشياء أحدها الصلاة فرض أو نفلة وكذا سجدة التلاوة والشكر والثاني الصوم فرض أو نفلة والثالث قراءة القرآن والرابع مسح المصحف ورسم للمكتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين وحمده إلا إذا خافت عليه والخامس دخول المسجد للحائض إن خافت تلويثه والسادس الطواف فرضا أو نفلا والسابع الوضوء ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بالدينار ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف الدينار والثامن الاستمتاع بما بين السورة والركبة من المرأة فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على المحتاج في شرح المهذب. وصلنا إلى الثالث من هذه المحرمات بالحيض ومثله النفاس. يحرم بالحيض ومثله النفاس هذه الثمانية بل أكثر من ثمانية هي تزيد على الثمانية. بماذا؟ هل هذه الثمانية فقط هي التي تحرم بالحيض والنفاس أم تزيد على ذلك؟ الإجابة تزيد إيه بقى؟ الطهر والطلاق. ذكر لنا المحشي رحمه الله زيادة على كلام الشارح والماتن أو على الأحرى زاد على كلام الماتن شيئين من المحرمات بال حيض والنفاس وهو لم يذكرهما الماتن الطهر والطلاق بمعنى أنه لو طلق في الحيض يحرم عليه ذلك وكذلك يحرم عليها أن تتطهر تعبدا يعني أن تأتي بالطهارة وضوءا كان أو غسلا أو حتى تيمما في أثناء حيضها أو نفاسها بنية العبادة. أما لو كان بنية النظافة وبنية التبرد فلا يحرم على ذلك. سؤال قبل أن نكمل، ما الفرق بين الحيض والنفاس في أحكامهما؟ ما يحرم بهما ثمانية أشياء بل عشرة كما عرفت، فهل يستويان في الأحكام المترتبة عليهما أم بينهما فرق أو أكثر من فرق؟ الإجابة اسمك إيه؟ أيوة. الحيض يعرف العدة بثلاث النفاس وكذلك الحيض يعرف به البلوغ يعرف به البلوغ بثلاث النفاس. طيب لماذا لا يعرف لماذا لا ترتبط لا يرتبط النفاس بالبلوغ؟ لأن الحيض البلوغ الحبل بلوغ. الحبل والحبل تسبق النفاس صح. انتوا معانا ولا مع حد تاني؟ هل تذاكرون ام انتم فقط متفرجون؟ بركة يعني تأتون للبركة هم القوم لا يشقى بهم جليستهم ولا في مذاكرة؟ فيش رد. طيب يبقى العيب فيا انا متهم بان انا ده العيب فيا انا. ربنا يتوب علي. الان الثالث من المحرمات بالحيض والنفاس قوله والثالث قراءة القرآن اي ان تتلفظ وتسمع نفسها حيث كانت معتدلة السمع ولا مانع. ده شرطان مهمان جدا في مسألة حرمة التلفظ بالقرآن للحاضر المتساهل، أنها إذا تلفظت بحيث أسمعت نفسها بشرطين، أو بحيث يمكن أن تسمع نفسها بهذين الشرطين، أنها معتدلة السمع وأنه لا مانع. معتدلة السمع حتى لا نقول إنها مرهفة السمع مثلا، فمجرد أن تنبس بشفتها تسمع لأنها في غاية رهافة السمع، هذه لا كلام لنا معها. أو أنها ضعيفة السمع جدا بحيث أنها لا تسمع إلا إذا رفعت صوتها جدا أو إذا رفع الغير صوته جدا، أيضا هذه لا كلام معها. نتكلم على معتدلة السمع. الشرط الثاني أنه لا مانع، لا مانع من السمع، بأن معنى أنه ليس هناك ضوضاء، ليس هناك تلوث سمعي يمنعها من السمع وهي معتدلة السمع. إذا هي معتدلة السمع ولا مانع من السماع، فإذا وصل الأمر أن سمعت صوت نفسها بهذين الشرطين يحرم عليها ذلك. مفهوم المخالفة أنها لو تكلمت ولكن لم تسمع نفسها مع وجود الشرطين معتدلة السمع ولا مانع من السماع لا يحرم، لا يحرم. خلاص. والثالث قراءة القرآن، أي بأن تتلفظ، يبقى لابد من التلفظ، من التلفظ لا بإجراء القرآن على القلب. إجراء القرآن على القلب لا حرمة فيه، لا للجنوب ولا للحائض ولا للنفساء. بأن تتلفظ فقط لا، وتسمع نفسها حيث كانت، يعني بشرط أن تكون معتدلة السمع، حيث كانت معتدلة السمع ولا مانع، يعني لا مانع لها من السمع من نحو ضوضاء. بناء على ذلك فلو أجرت القرآن على قلبها أو نظرت في المصحف أو حركت لسانها، مجرد تحريك اللسان بغير خروج صوت، أو همست همسا بحيث لا تسمع نفسها، يعني يحرم كل هذه الصور الأربعة بناء على ما عرفت من اشتراط التلفظ واشتراط أن تسمع نفسها حيث لا مانع وهي معتدلة السمع، كل هذه الصور لا تحرم. لماذا لا تحرم؟ قال لأن ذلك ليس بقراءة، لأن ذلك ليس بقراءة. قال نعم استدراك استثناء، نعم إشارة الأخرس كالنطق، إشارة الأخرس كالنطق كما قاله القاضي في فتاوى. قال ابن قاسم وقد نوزع فيه، نوزع القاضي في هذا الحكم أو في هذا الأمر أو في هذا الرأي، إذا كان المسألة فيها خلاف. هل لو أشارت الحائض الخرساء أشارت بألفاظ القرآن هل يكون كنطقها بالقرآن؟ القاضي بيقول نعم، وابن قاسم بيقول نوزع في ذلك، يعني اعترض عليه في ذلك. هذا ليس في القرآن فقط، في كل شيء. هل ده عام، يعني في الشيء العام، هل إشارة الأخرس ككلام الناطق إذا كانت مفهمة إشارة مفهمة فيها خلاف؟ عند حضرتك سؤال القاضي من السؤال، القاضي عند الشافعية، إذا قيل القاضي عند الشافعية فمن هو؟ قاضي فسر. إذا قيل عند الحنابلة فمن هو؟ الشافعية أبو يعلى. صح، قال القاضي عند الحنابلة أبو يعلى وعند الشافعية القاضي فسر. قال ابن قاسم وقد نوزع فيه، ولا بد أن يفهمها كل أحد هي إشارة الأخرس، وإلا فلا تحرم. يبقى إشارة الأخرس التي فيها الكلام التي يفهمها كل أحد. ومحل الحرمة إن قصدت القراءة ولو مع غيرها، أيضا هذا قيد في الحرمة، لا تحرم قراءة الحائض والنفساء للقرآن إلا إذا قصدت بهذه القراءة القرآن ولو مع غير قصد القرآن، بأن قصدت مثلا الرقية أو قصدت الذكر أو قصدت مثلا السماح بدخول شخص من البيت أو حمل كتاب، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فقصدت القرآنية مع غير القرآنية، ادخلوها بسلام آمنين، قصدت القرآنية مع غير القرآنية. فالمعول عليه الحرمة أن تقصد القرآن وحده أو أن تقصده مع غيره. فإن لم تقصد القرآن أصلا ولا غيره، اللي اسمه حالة الإطلاق، إنها أطلقت قصدك إيه يا حائض، قالت لي لا لم أقصد شيئا، لا يحرم. أو قصدت الذكر فقط، لا يحرم. قصدت الرقية فقط، لا يحرم. قصدت مجرد الإذن بالدخول ولم تقصد بذلك أن تتلو قرآنا، لا يحرم. ادخلوها بسلام آمنين، أو لا يحيى خذ الكتاب هو، أو ما شابه يعني من هذه الآيات التي قد يكون لها مدلول في الدنيا، وإن كان يكره ولكنه لا يحرم. لا يحرم إلا بقصد القرآنية وحدها أو مع غيرها. مولانا، هل ينضم إلى هذا مثلا أن المرأة الحافظة للقرآن وفترة حيضها يشق عليها أن هي مثلا عند الشافعية؟ عند الشافعية لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن سواء كانت تراجع محفوظاتها أو لا. يعني هل من الشافعي عند المالكية في كلام بالجواز؟ يعني الفتوى على الجواز يعني مثلا للحافظة أو التي تحفظ؟ رأي المالكية الجواز. لكن الشافعية لا لا لا يعني تنفك عن طريقة لمراجعة المحفوظات بأن تنظر في المصحف، بأن تقرأ بغير أن تسمع نفسها كما أخذت الآن. طب هذا وجدنا مخرجا عند المالكيه. بالنسبه لمس المصحف، المالكيه عندما يقولون بجواز قراءه القران ومراجعه المحفوظ اذا لم يتعين، اذا تعين المس طريقا للوصول الى ذلك، اذا تعين يجوز لها المس عند المالكيه، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مش باب حائل وغير حائل وبنتي وبتاع. أما عند الشافعية فالمس حرام كما سيأتي الآن، مس المصحف حرام مطلقا لا بحال ولا بحال. طبعا الآن في الكمبيوتر وفي الهواتف المحمولة اللي عليها نص القرآن الكريم، ممكن يعني ساعة الله تعالى جعل لها ساعة. لا تتعين الحرمة لو نسبت الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو كده في القرآن مثلا، مش أي حاجة. اللابتوب والحاجات دي اللي عليها المصحف ده لا لا لا ليس لها أحكام المصحف وإن كان يحمل المصحف. طب إيه المصحف؟ هو المكتوب في الورق أو في الجلود أو في العظام أو في كده، مكتوب. لكن هذا ليس مكتوبا، مجرد سوفت وير. ليس هذا مصحفا، ليس هذا مصحفا. السي دي، الام بي 3 والام بي 4، الحاجات دي كلها طبعا نسميه ايه؟ ليس مصحفا، نسميه ايه اطلاقا؟ منطوق يعني الفقير منطوق الكترون. قال ومحل الحرمة إن قصدت القراءة ولو مع غيرها، فإن قصدت الذكر أو أطلقت لم يحرم. أطلقت يعني لم تقصد شيئا. لماذا لم يحرم في الحالتين؟ لأنه لا يسمى قرآنا عند الصارف، لأنه لا يسمى قرآنا عند الصارف لكونها حائضا إلا بالقصد. يعني لو سمحت اقرأ في هذه الطريقة، لكونه أو لأنه لا يسمى قرآنا إلا بالقصد. وهنا في جملة بين الجملة، وهي قوله عند الصارف لكونها. لماذا هنا في صارف؟ لأنها حائض. سيضرب مثال أو سيأتي بصورة ليس فيها صارف. فأما عند عدم الصارف فيسمى قرآنا ولو بلا قصد. ثاني، وأما عند عدم الصارف فيسمى قرآنا ولو بلا قصد. يبقى الأول قال فإن قصدت الذكر أو أطلقت لم يحرم تاني. فإن قصد الذكرى أو أطلقت لم يحرم. لماذا؟ علة عدم الحرمة في الحالتين قال لأنه لا يسمى قرآنا إلا بالقصد. في هذه الحالة الخاصة وهي حالة كونها ذات أو ذات صارف، هي عندها ما يصرفها عن مس المصحف لكونها حائضا أو لكونها جنبا أو لكون الشخص الذكر جنبا، عنده صارف. أما لو لم يكن عنده صارف فهو قرآن قصد أو لم يقصد. إذا لم يكن لك صارف فهو قرآن قصد أو لم يقصد. يبقى القصد، فكرة القصد وعدم القصد اللي بتخلي أو لا تجعل يعني هناك فرقا، هي مسألة وجود الصارف من عدمه. إذا وجد الصارف كحالة الجنون كحالة الحائض كحالة النفساء نبحث عن القصد، هل في قصد قرآنية ولا مجرد قصد ذكر، ولا هو مع بحثنا عن القصد في حالة الصارف. أما في حالة عدم وجود صارف فلا نبحث عن القصد. وأما عند عدم الصارف فيسمى قرآن ولو بلا قصد. قال ولا فرق في التفصيل المذكور بين ما يوجد نظمه في غير القرآن بقوله عند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين، وعند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، وما لا يوجد نظمه إلا فيه أي في القرآن كآية الكرسي وسورة الإخلاص. وإن قال الزركشي لا شك في تحريم ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن، يعني المعتمد غير كلام الزركشي، وهو أنه لا فرق بين ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن وما يوجد في القرآن وفي غير القرآن كالسنة عندما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول عند المصيبة، كيف نقول عند ركوب الدابة، عند رؤية شيء نخشى من وقوع حسد عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلى آخره. فلا فرق على المعتمد. قال فالمعتمد جريان التفصيل في أحكامه ومواعظه وأذكاره وأخباره سواء ما كثر منه أو قل ولو حرفا واحدا، لأن نطقها بحرف واحد بقصد القرآن شروع في المعصية. فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قرآن، لأن الحرف الواحد لا يسمى قرآن، لأنه من القرء وهو الجمع ومحله. طيب قبل نعيد هذه مرة أخرى، مرة أخرى يقول إن القرآن سواء ما وجد في القرآن وغيره كآيات التسلي عند المصيبة إن الله من إليه راجعون، أو ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له أي لهذا المركوب مطيقين مقرنين أي مطيقين، لا فرق بين هذه الآيات وبين غيرها مما لا يوجد إلا في القرآن كآية الكرسي وسورة الإخلاص، من أنه يفرق بين ما قصد القرآنية فيه وما لا يقصد. وإن كان الزركشي قال لا خلاف في حرمة ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن، آية الكرسي عند الزركشي، آية سورة الإخلاص عند الزركشي، لا يجوز للحائض والجنب والنفساء أن يقرأها لأنها لا تكون إلا قرآن، هي لا تكون ذكرا عنده. يعني المعتمد في الشافعية خلاف ذلك، وهو أنه يفرق حتى بين هذه حتى في هذه الحالة وهي ما لا توجد إلا في القرآن. مع أن سورة الإخلاص بالمناسبة موجودة في الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم موجودة يعني، لكن وحتى آية الكرسي موجودة في أذكار النوم. يعني لو قصد بها الذكر النوم او كده وهو جنب او النفساء لا شيء، يعني اذا كان الجنب او النفساء او الحائض تريد ان تقرا ايه الكرسي للذكر لا لكونها قرانا جاز لها ذلك ولا حرمه ولا كراهه. ان يمسح جسده مثلا ثلاثه اذكر النوم المعوذتان وسوره الاخلاص اذا قرات الصمديه تسمى سوره الصمديه. نعم الحائض اذا خرج الشعور واطلق يجوز لها ذلك. كيف نتعامل مع يسمى القران الواحد ولو بلا فصل؟ الفرق بين الاطلاق وبلا فصل هو نفسه يعني اطلاق يعني ليس له ذلك. ورجع قال يحرم على اقرار القران عند عدم الصمت ولو بلا قصد. لما يكون ما فيش صمت عند عدم الصمت يبقى مش في حاله الحائض ولا النفاس ولا الجنابه لان هذه صوارف. لا الصوارف يعني هنا الموانع من قراءه القران الحائض والنفاس والجنابه. استاذنا وما كنا له مقرنين مطيقين الا بتسخير الله لنا. يعني ده معناه تفسير الآية. ما كنا مطيقين لترويض هذه الدواب إلا بتسخير الله. بالضبط. نقرأ مرة أخرى. ولا فرق في التفصيل المذكور بين ما يوجد نظم التفصيل المذكور اللي هو إيه؟ القصد وعدم القصد. بينما يوجد نظمه في غير القرآن في قوله عند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سورة إيه بالمناسبة يا شيخ خلدون الزخرف؟ وعند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. وما لا يوجد نظمه إلا فيه كآية الكرسي وسورة الإخلاص. وإن قال الزركشي لا شك في تحريم ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن. فالمعتمد جريان التفصيل في أحكامه ومواعظه. يعني حتى في الآيات اللي هي مجرد آيات أحكام كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص آيات أحكام مثلا. يعني ممكن تلقي درس وتستشهد بمثل هذه. أيوة فتح الله عليك. ممكن تلقي درسا وتستشهد بهذه الآيات لا بقصد القرآني. لا فرق لأنه طريقتين. لا جريان التفصيل في أحكامه ومواعظه وأذكاره وأخباره سواء ما كثر منه أو قل. يعني ما كثر من المتلو حروف كثيرة ولا أقل القليل ولو حرفا واحدا. تعال شوف بقى هو الحرف الواحد يسمى قرآنا؟ لا لا يسمى قرآن. فلماذا يحرم عليها أن تقرأ حرفا واحدا من القرآن رغم أنه لا يسمى قرآن؟ قال لأنها تجرأت على المعصية لتجرؤها ليس لا لكونه قرآن. قال سواء ما كثر منه أو قل ولو حرفا واحدا. طبعا لا يقصد الحروف المقطعة يقصد الحروف التي تتكون منها الكلمات. مثلا قل هو الله أحد القاف من قل اللام من قل الهاء من هو ولو حرفا واحدا. لأن قال لأن نطقها بحرف واحد بقصد القرآن شروع في المعصية فالتحريم لذلك. لذلك اسم الشرع يعود على الشروع في المعصية فالتحريم لشروعها في المعصية لا لكونه يسمى قرآنا. لأن الحرف الواحد لا يسمى قرآنا. لماذا لا يسمى الحرف الواحد من القرآن قرآنا؟ قال لأنه من القرآن القرآن لأنه ضمير على القرآن لأنه من القرء وهو الجمع. يقال قرء وقرء بس الفتحة أكثر يعني قرء أو قرء. قال ومحله يعني محل التحريم بالقيود السابقة. محله الضمير يعود على التحريم بالقيود السابقة ومحله في المسلمة. يعني محل تحريم على الحوائض التي تقصد القرآن وحده أو مع غيره إنما هو في المسلمة لا في الكافرة. قال انتبه لأن هذا دقيق جدا. قال فلا نتعرض لها لأنها لا تعتقد حرمتها. معلش انتبه شوي. ومحله يعني محل ما سبق من حرمة مع القيود ترتب على هذه الحرمة أنك تنهاها أنك تزجرها أنك تبلغ عنها عليها المحتسب أنك ترفع أمرها للولي الأمر أن فلانة المسلمة الحائض تقرأ القرآن بقصد القرآنية، نفترض يعني أنها بقصد القرآنية وهو يعلم ذلك وهي معترفة بذلك، هذه ارتكبت منكرا يحق للمحتسب أن يعاقب عليه وأن يرفع أمرها للقاضي وأن تعذر عند القاضي. شوف فقط الحرمة. تعال بقى للكافرة، قال الكافرة لا تعتقد حرمة القرآن، قال يعني هذا ما شيء بدني أنها لا تعتقد حرمة القرآن لأنها كافرة به. هل يحرم عليها أن تقرأ القرآن وهي حائض بقصد القرآن؟ نعم يحرم عليها، لأنها مخاطبة بالفروع عندنا، مخاطبة بالفروع عند الشافعية. يبقى لما بتكلم عن الكافرة يتكلم على لا نتعرض لها، الكافرة لا تحسب أنه يقول أنها لا يحرم عليها أن تقرأ القرآن بنية القرآنية، لا يحرم عليها لأنها مخاطبة بالفروع عندنا، وإنما الفرق بينها وبين المسلمة أننا لا نتعرض لها، في حين أننا نتعرض المسلمة، المسلمة التي تتجرأ على أن ترتكب هذا نتعرض لها، يعني بالزجر بالنهي برفع أمرها للقاضي إذا تكرر منها ذلك، يعذرها القاضي إذا تكرر منها ذلك إلى آخره، يطلب منها التوبة إلى آخره. لكن الكافرة لا شك أنها عندنا يحرم عليها أن تقرأ القرآن وهي حائض أو هي نفساء أو هي جنب أو الكافر وهو جنب إذا كان بقصد القرآن. لكن فرق بينهما هو في التعرض، هل نتعرض ولا نتعرض، تعرض المسلمة والمسلم ولا نتعرض للكافرة والكافر لأنه لا يعتقد حرمته. أستاذنا طب دلوقتي هم ساعات يطلبوا مننا مصاحب، يعني حياتي المس الرابع مس المصاحب ومحله في المسلمة. أما الكافرة فلا نتعرض لها، لماذا؟ لأنها لا تعتقد حرمته. ما المراد بالقرآن الذي يدور حوله الكلام اللي هو الثالث من المحرمات؟ ما المقصود؟ كل القرآن المنسوخ وغير المنسوخ؟ قال لا، والمراد بالقرآن يعني الذي سبق الكلام عليه في حرمة قراءته للحائض بقصد القرآن ما لم تنسخ تلاوته، والمراد بالقرآن ما لم تنسخ تلاوته ولو نسخ حكمه، يعني الحرمة ثابتة فيما لم تنسخ تلاوته بغض النظر نسخ حكمه أو لم ينسخ حكمه، كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج الآية. هذه الآية من سورة البقرة، سورة منسوخة لكنها منسوخة الحكم لا منسوخة التلاوة، فهي من القرآن المتلو، فيحرم على الحائض النفساء أن تقرأها بنية القرآن لأنها غير منسوخة التلاوة، بخلاف ما نسخت تلاوته ولو بقي حكمه. ما نسخت تلاوته ونسخ حكمه أيضا أو حتى بقي حكمه لا حرمة في قراءة الحائض لها أو للآيات أو للجنب أو للنفساء. مثال كقوله تعالى عفوا ولو بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية كانت في محكم القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، كما هو معلوم أن المحصن والمحصنة حكمه في إذا زنيا الرجل، فالحكم باق والتلاوة منسوخة. عرفنا ذلك من السنة من حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح. فهذا لا يحرم على الحائض والجنب والنفساء أن يقرأوا لأنه منسوخ التلاوة بغض النظر بقي حكمه أو لا، حتى لو بقي الحكم أيضا لا حكم. إلى هنا في أي سؤال؟ قال والرابع مس المصحف، يعني يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف في أثناء الحاجة والنفاس بتثبيت ميمه، مصحف مصحف مصحف، بعضهم أنكر الفتح وقال هو مقصور على الضم والكسبة مصحف ومصحف، قال بتثبيت ميمه وقاله ولكن الفتح غريب، بعضهم أنكره بكله، والأفصح الضم، يعني إذا قارنت بين الجائز وهو الضم والكسر فالأفصح يعني الأكثر دورانا على لسان العرب الضم مصحف ثم الكسر على القياس، عفوا ثم الكسر، بل القياس يقتضي تعين الضم، بل القياس يقتضي تعين الضم أنه لا كسر، يعني لو مشينا يبقى الكسر ده سماع وأما لو جرينا على القياس فليس هناك إلا الضم. لماذا بقى؟ قال لأنه من أصحف بمعنى جمع. أنا أريد من حضراتكم حضراتكن تفسير لهذا التعليل. نقرأ مرة أخرى. يقول والأفصح الضم. شكرا. يعني إيه الأفصح الضم؟ يعني الأكثر دورانا في اللسان العربي الضم مع وجود الكسر أيضا. ثم قال بل القياس يقتضي تعين الضم ومنع الكسر. يعني لولا أنه مسموع الكسر مصحف لقلنا تبعا للقواعد أنه ليس هناك إلا الضم فقط. علل فقال هذا محل السؤال. سمحت هذا محل السؤال. بل القياس يقتضي تعين الضم. علل فقال لأنه من أصحف بمعنى جمع. كيف تنتج هذه العلة؟ الحكم المدعى. قال بل القياس يقتضي تعين الضم. علل فقال لأنه من أصحف بمعنى جمع. كيف تكون هذه علة للدعوة؟ ادعى فقال القياس تعين الضم. بل القياس يقتضي تعين الضم. دي دعوة. الدليل إيه؟ قال لأنه من أصحف بمعنى جمع. السؤال أنا بقى لحضراتكم وحضراتكن كيف تنتج هذه العلة الدعوة؟ الإجابة كيف أنتجت هذه العلة الدعوة؟ ادعى دعوة أتى عليها بدليل. كيف أنتجت هذه العلة وهذا الدليل؟ كيف أنتج الدعوة؟ رجل أو أحد أصحف المصحف أي جمعه فهو مصحف أي اسمه. دعك للمصحف الآن. الكلام ليس في المصحف. نتكلم على كلمة مصحف. مصحف دي ليست مخصصة بالقرآن الكريم. المصحف يعني الشيء المجموع. خلاص يعني إجابة صحيحة. بس يبدو أن مرسلة الورقة يبدو أن لسانها به علة فلا تتكلم أو أنها نذرت أن تصوم فلا تتكلم. الله أعلم. فعندها إجابة صحيحة لكنها مكتوبة. على كل حال نسمع الإجابة مرة أخرى. يعني في اللغة أصحاب أي جمع. أصحاب أي جمع. فهو مصحف أي مجموع اسم وفعل. اسم وفعل. على وزن مصحف زي أكرم يكرم مكتوب. لأن إذا الكلام الإجابة الصحيحة لأن اسم المفعول من الغير الثلاثي على وزن المضارع مع ضم حرف المضارع. الإجابة كده لأن مصحف معنى ما هو من أصحف بمعنى جمع فهو مصحف أي مجموع يبقى اسم مفعول بس من أصحف الرباعي واسم المفعول من غير الثلاثي على وزن المضارع مع قلب حرف المضارع ميما مضمومة. لذلك القياس أن يكون الضم لا غير تعين الضم وأنه لا كسر. كسر ده سماعي. لو أجرينا الأمر على القواعد القياسية اللغوية الصرفية لكان الضم فقط العلة. قال لأنه من أصحف بمعنى جمع. فكأنه قال لك كأنه هذا هو سؤالي. كأنه قال لك إنه اسم مفعول اسم المفعول من غير الثلاثي من أصحف أصحف رباعي. اسم المفعول من غير الثلاثي يكون من مشتقا من فعل المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة فيكون فيه الضم لا غير. فإجابة صحيحة. والتي أرسلت الورقة أيضا قالت لأن الرباعية أصحف عند المضارع وضم حرف المضارعة مش عند المضارع عند اشتقاق اسم المفعول منه يعني وضم حرف المضارعة أصحف يصحف مثلا. فلو جئنا باسم المفعول مصحف ممتاز ممتاز وشفى الله لسانك قريبا عاجلا غير عاجل. طيب نعم غير الثلاثي يكون مشتقا نكمل بقى اشتقاق اسم المفعول إذا اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول ضرب مضروب صلى مصلى المصلى نحن نصلي فين في المصلى اسم مفعول اسم مفعول أو اسم مكان شرب مشروب أما من غير الثلاثي رباعي خماسي سداسي فيكون على وزن الفعل المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة فتح ما قبل مع الشاهد في قلب حرف المضارعة ميما مضمومة يعني زي اللي معنا أصحف المضارع بتاعه إيه؟ يصحف أو نصحف أو أصحف أو تصحف حروف المضارعة أربعة أنيت أو نأيت يصحف تقلب الياء ميما مضمومة تبقى مو وتفتح ما قبل الاخر تبقى مصحف اكرم مكرم استخرج مستخرج يستخرج تقلب حرف المضارع ميم مضمومه مو فان تفتح ما قبل الاخر مستخرج مكرم انطلق خماس ينطلق منطلق منطلق منطلق اسم فاعل منطلق اسم مفعول افتح ما قبل الاخر مستخرج منطلق مكرم غير الحائض والنفساء والجنب اذا قال مثلا انا لله وانا اليه راجعون هل هذا يعد حتى وان لم تقصد القران هو حسب القصد كيف يكون يعد القران ولو لم تقصد اذا لم تقصد القرانيه ليس قران وان عند عدم الصرف عند عدم الصرف يعد القران ولو غير القصد عند عدم الصرف تقصد اللي هو مش الجنب ولا الحائض ولا النفساء نظم القرآن نظم القرآن يبقى اسمه قرآن حتى عند عدم الصرف بعد ما نزل القرآن لكن سيدنا عمر مثلا تلفظ بألفاظ أثبتها القرآن على أنها قرآن بس سيدنا عمر نطق بها قبل أن تكون قرآن فلا يسمى قرآنا عندما نطق به عمر رضي الله تعالى عنه بدأ نزل به القرآن خلاص بقى هذا القرآن فعند عدم الصرف يسمى قرآنا ولو بلا عند عدم وجود الصرف مع قصد الذكر هل عدى ايضا؟ طيب الرابع مسح المصحف بتثليث ميمه ولكن الفتح غريب والافصح الضم ثم الكسر بل القياس يقتضي تعين الضم لانه من اصحف بمعنى جماعه لانه جمع فيه سائر الصحف يعني لماذا سمي المصحف مصحفا لماذا اشتق من أصحف بمعنى جمع قال لأنه جمع فيه سائر الصحف الصحف يعني الكتب السابقة يعني اتكلم على مصحف المسلمين يعني مصحف المسلمين مش المصحف اللغوي يعني كأنه يقول لماذا سمي مصحف المسلمين اللي هو فيه القرآن الكريم لماذا سمي مصحفا قال لأنه جمع فيه سائر الصحف أي الصحف السابقة التوراة والإنجيل صحف إبراهيم والزبور إلى آخره والمراد منه والمراد مسه بأي جزء لا ببطن الكف فقط حتى لا يذهب ذهنك إلى مسألة المس في مسألة مس الإيه العورة مس العورة أنها ناقض من نواقض الوضوء هناك اشترط أن يكون ببطن الكف فهل المقصود هنا المس ببطن الكف لا المس بأي جزء من الجسم حتى لو بصدره حتى لو ببطنه حتى لو برأسه حتى لو بحائل هناك لابد أن يكون ببطن الكف بلا حائل لا هنا بحائل أو بدون حائل يحرم فينبهك حتى لا تقارن هذا الموضع بموضع مس القبل والدبر الذي يشترط فيه بعض الشروط هنا لا تشترط قال والمراد مسه بأي جزء لا ببطن الكف فقط كما توهمه بعضهم قال ويحرم مسه ولو بحائل حيث عد مسا عرفا حيث عد مسا عرفا إذا كان عرف يعتبره مسا فهو حرام قال ومثل المصحف خريطته وصندوقه إن كان فيهما إن كان فيهما وكرسيه وهو عليه وجلده المتصل وكذا المنفصل عنه على المعتمد ما لم تنقطع نسبته عنه كأن جعل جلد كتاب جلد الكتاب جلدا لكتاب كأن جعل جلدا لكتاب وإلا فلا يحرم مسه حينئذ مرة أخرى ومثل المصحف خريطته الخريطة يعني الحمالة بتاعته جراب، شنطة، حقيبة، الخاصة بالمصحف. هناك شرطان في مس ما يتعلق بالمصحف، إناء المصحف، وعاء المصحف، شرطان: أن يكون فيه، أن يكون المصحف فيه، وأن يكون معدا له. شرطان في حرمة مس متعلقات المصحف. بعد أن عرفنا حرمة مس المصحف في ذاته، فيحرم مس متعلقات المصحف: حقيبة المصحف، كرسي المصحف، صندوق المصحف، خريطة أي حقيبة، الوعاء الذي يحمل فيه المصحف، بشرطين. الشرط الأول أن يكون فيه، أن يكون المصحف فيه، فلو كانت الخريطة وحدها والصندوق وحده وليس فيه المصحف، لا يحرم مس الصندوق ولا الخريطة ولا الوعاء. الشرط الثاني أن يكون معدا له، أن يكون هذا الوعاء معدا له. فمثلا خزانة، لو تصورنا أن عندك خزانة في البيت، مثلا هذا الدولاب، هذا الدولاب الذي خلفه، لو وضعنا فيه المصحف لا يحرم مس الدولاب، لا يحرم مس الخزانة، لأنه ليس معدا للمصحف. فرغم وجود المصحف في الخزانة أو في الدولاب، لا يحرم مس الدولاب أو الخزانة، لأن الدولاب ليس معدا للمصحف. أما إذا كان الوعاء معدا للمصحف والمصحف فيه، فيحرم مس هذا الوعاء. أثناء وجود المصحف فيه، يعني إذا كان فيه. والمراد مسه بأي جزء لا لبطن الكف فقط كما توهمه بعضهم، ويحرم مسه ولو بحائل حيث عد مسا عرفا. ومثل المصحف خريطته وصندوقه إن كانا، إن كان أي المصحف فيهما. ماشي يا شيخ علي؟ وكرسيه وهو عليه، يبقى كرسي بتاع المصحف مش كرسي حاجة تانية، لأنه معد المصحف، وهو عليه، يبقى الشرطان معنا. وجلده المتصل، وجلده المتصل، جلد المصحف المتصل بالمصحف، قالوا حتى المنفصل عنه، وكذا المنفصل عنه على المعتمد من خلاف، يعني ما لم تنقطع نسبته عنه. كيف صورة انقطاع النسبة؟ كأن جعل جلدا لكتاب، يعني طالما أننا نطلق عليه ما هذا، ما هذا؟ ده جلد المصحف، جلد المصحف يحرم مسه. لكن لو انقطعت نسبته بأن صار جلدا لكتاب مثلا، انقطاع النسبة يحل مسه من قبل الحوائج والمسائل، ما دامت الصلة موجودة يحرم مسه. يبقى متصلا كان أو منفصلا، متصلا كان أو منفصلا. وجلده المتصل وكذا المنفصل عنه على المعتمد، ما لم تنقطع نسبته عنه، كأن جعل جلدا لكتاب، وإلا فلا يحرم. إن جعل، انفصلت نسبته عنه بأن مثلا جعل جلدا لكتاب، فلا يحرم مسه حينئذ. قال: وهو أي المصحف اسم للمكتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين، أي بين دفتي المصحف. وهذا التفسير ليس مرادا هنا، وإنما المراد به هنا كل ما كتب عليه قرآن لدراسته، ولو عمودا أو لوحا أو نحوهما. يعني هل المحرم فقط هو ما هو المصحف الكامل الذي بين دفتي المصحف، القرآن الكامل، عفوا، القرآن الكامل الذي بين دفتي المصحف من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس؟ قال: لا، هذا تعريف للمصحف، تعريف للقرآن، أسف، تعريف للقرآن. ما تعريف القرآن؟ هما ما بين الدفتين، يعني ما بين سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هذا تعريف للقرآن. بس هل هو مراد هنا؟ لا، المراد أي جزء من القرآن، ولو في عمود للدراسة، ولو في لوح كما يفعل الأطفال، إلى آخره، الأجزاء التي تباع، إلى آخره، ولو في تميمة. لا، قال: وخرج بذلك التميمة. ونقرأ مرة أخرى. قال: وهذا التفسير ليس مرادا هنا، وإنما المراد به هنا كل ما كتب عليه قرآن لدراسته، المعول عليه كونه مكتوبا للدراسة ولو عمودا كما في المكتب الكتاب يكتبون عمودا ولا زال موجودا في موريتانيا وفي اليمن في كده عمود كبير جدا اللوح يسمونه اللوح يكتب عليه المصحف أو بعض آيات القرآن الكريم ولو عمودا أو لوحا أو نحوهما وخرج بذلك التميمة وهي ما يكتب فيها شيء من القرآن للتبرك وتعلق على الرأس مثلا فلا يحرم مسها ولا حملها ما لم تسمى مصحفا عرفا على ما قاله الرملي وقال الخطيب لا يحرم ذلك وإنما سميت مصحفا عرفا وإن قال الخطيب لا يحرم ذلك وإن سميت مصحفا عرفا يبقى التمائم التي يكتب فيها شيء من القرآن مش القرآن كله طبعا إذا كتب فيها شيء من القرآن معلقة للتبرك في الرقبة في الرأس في أي شيء فلا يحرم مسها بالتالي لا يحرم حملها للحائض والجنب إلا إذا سميت في العرف مصحفا ما لم تسمى مصحفا عرفا على ما قاله الرملي وقال الخطيب لا يحرم ذلك وإن سميت مصحفا عرفا إذا في خلاف الشيخ الرملي علق الأمر على العرف إن سماها العرف مصحفا تحرم الشيخ الخطيب قال حتى وإن سميت مصحفا عرفا قال طب هم يكتبوا التميمة دلوقتي على فضة ويعلقها في رقبته بالنسبة للرجال يعني جائز اللي عمل ده يعني هل شرط ان الفضة لا تزيد عن مقدار معين عند الشافعية عند الشافعية جائز يعني جائز اذا لم تزد على مقدار معين هنا بتكلم على الشرط من كل الدراسة فالتمائم ليس في الدراسة التبرك قال التبرك انما على نفس الصورة كده ياخد مثلا يعني ان فعلها خرج عن تقليد النساء وخرج وتنتقل التميمة عن كونها تميمة بقصد الدراسة وبالعكس شوف إذا كانت هذه عدة لكونها تميمة ولكنها صارت الآن تستخدم في الدراسة احتجت إلى شيء من القرآن فلم أجد إلا التميمة فتحت التميمة لأقرأ فيها مثلا سورة الكرسي آية الكرسي أو أحفظها أو أدرسها أو انتقلت الآن إلى كونها مادة للدراسة فيحرم مسها للحائض والنفساء والجنب والعكس إذا كانت ابتداء صنعت من أجل الدراسة ثم انتقلت إلى قصد التبرك والتميمية فلا يحرم مسها للمصحف للحائض والنفساء والجنب القصد التبرك زي بالضبط لما سمحنا للحائض انها تقرا القران بقصد الذكر او بقصد الرقيه سمحنا لها ان تقرا الحائض النفساء والجنب ان يقرا القران بنيه الذكر لا بقصد القران فكونه للدراسة للقرآن كونه للتبرك ليس للقرآن الاستشفاء طلب البركة حصول نزول البركة نحن الكلام على القرآن مش الكلام على البخاري الكلام على القرآن مش المصحف كاملا جزء قال بعض الآيات بعض القرآن أما لو كله للتبرك لا الكلام بدأنا ونبهنا عليه وخرج لذلك التميمة وهيكتب ما يكتب فيها شيء من القرآن خلاص قالوا تنتقل التميمة عن كونها تميمة بقصد الدراسة وبالعكس والعبرة بقصد الكاتب العبرة بقصد من؟ بقصد الكاتب إن كان يكتب لنفسه وإلا فقصد ولا بقصد وإلا ف لا النسخة القديمة فين؟ فقصد وإلا فقصد الآمر أو المستأجر يعني قلنا تنتقل التميمة إلى الدراسة أو العكس تنتقل ألواح الدراسة إلى التنمية بالقصد قصد من معول عليه قصد من؟ قصد الكاتب إن كان يكتبه لنفسه. أنا الآن أكتب لنفسي لأدرس، فالعبرة بكونها للدراسة لأني كتبتها بقصد الدراسة، أنا الذي أكتب كتبتها لنفسي. فالآن أنا لا أكتب لنفسي، أنا أكتب لغيري، فالمعول عليه هو المستأجر أو الآمر. أنا الآن لا أكتب لنفسي، أكتب هذا اللوح بأمر شخص ما، بأمر من استأجرني أو أمرني، وأنا لست مستأجرا لا أخذ مقابلا، لكن في النهاية أنا أكتب لحساب شخص بمقابل أو بغير مقابل، أمرني شخص أن أكتب أو استأجرني شخص أن أكتب. فالتعويل الآن ليس علي أنا، وإنما على من استأجرني أو من أمرني. ما قصدك يا آمر؟ ما قصدك يا مستأجر؟ قصده الدراسة، قصده التميمية. التعويل على قصد الكاتب إن كان يكتب لنفسه، أو على قصد المستأجر أو الآمر، لا بقصد الكاتب إن كان قد استأجره شخص أو أمره شخص. أي سؤال؟ أي سؤال؟ فائدة: مستحب القيام للمصحف. لماذا؟ لأنه مستحب القيام للعلماء، فالمصحف أولى كما في البيان، يعني للعمران خلافا لبعضهم. مرة أخرى فائدة: يستحب القيام للمصحف. العلة: لأنه يستحب القيام للعلماء، فالمصحف أولى قياس أولوي. إذا كان القيام للعلماء مستحب، فالقياس للقرآن أولى بشرف المصحف على العلماء. فالمصحف أولى كما في البيان، أي للعمران خلافا لبعضهم. وحمله، مس المصحف وحمله. طبعا هنا معانا في المحرم الرابع هو مس المصحف، كذلك الثالث قراءة القرآن. معنا دليل، الدليل الحقيقة ضعيف، دليل في نصه ضعيف من ناحية الصناعة الحديثية. وحديث ابن عمر: لا أحل القرآن لحائض ولا جنب، حديث في أبي داود وغيره عن ابن عمر: لا أحل، مرفوعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحل القرآن لحائض ولا جنب. هذا الحديث ضعيف، ضعفه النووي في المجموع، ضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار، لكنه بمجموع المتابعات، بالمتابعات صحيح أو حسن، حسن بالمتابعات بالطرق، يعني بالطرق حسن، لكن في هذا النص لأبي داود هو ضعيف. طيب، أنا الترمذي مش في أبو داود، أنا آسف أخطأت في الترمذي. وحمله، مس القرآن، مس المصحف وحمله. قالوا: حمله أي المصحف، ضمير يعود على المصحف، وحمله أي المصحف، لأنه أبلغ من المس. إذا كان المس محرما فحمل المصحف محرما أيضا بقياس أولوي. أيضا المس أفحش منه الحمل، لأنه مس وزيادة. قال: ويحل حمله، ويحل حمله في متاع تبعا له إذا لم يكن مقصودا بالحمل وحده. كيف؟ بأن لم يقصد شيئا أو قصد المتاع وحده، وكذا إذا قصده مع المتاع على المحكم، بخلاف ما إذا قصده وحده فإنه يحرم. ثاني: ويحل حمله أي المصحف في متاع تبعا له، تبعا للمتاع، إذا لم يكن مقصودا بالحمل وحده. يبقى أنا معي متاع، حقيبة مثلا، حقيبة فيها كتب، فيها ملابس، فيها أموال، فيها ما فيها، ومعها مصحف. فأنا الآن أحمل متاعي الذي من ضمنه المصحف، ولا أقصد بذلك حمل المصحف، إنما أقصد حمل المتاع، حقيبتي أحملها ومن ضمنها المصحف، فلم أقصد حمل المصحف وحده، إنما قصدت حمل المتاع. هذه لا خلاف في حلين، قصد إذا لم أقصد شيئا حلال، قصدت حمل المتاع فقط ولم أقصد القرآن أو المصحف حلال بلا خلاف. تأتي مسألة بقى ما لو قصدهما معا، قصد حمل المتاع وحمل المصحف الذي في المتاع، قصدهما معا خلاف، والمعتمد أنه يحل أيضا. يبقى كأن الصورة التي لا خلاف في حرمتها، الصورة التي لا خلاف في حرمتها أن يقصد حمل المصحف وحده بحمل المتاع، أنه يحمل المتاع يقصد بذلك حمل المصحف وحده، هذه لا خلاف في حرمتها. صورتان لا خلاف في حلهما، ألا يقصد شيئا أو يقصد حمل المتاع وحده. صورة أخيرة، رابعة أخيرة فيها الخلاف، وهي أن يقصد حمل المتاع مع المصحف، أو المصحف مع المتاع، يقصد حملهما معا، في خلاف، والمعتمد أنه لا يحل. نقرأ مرة أخرى: ويحل حمله أي المصحف في متاع تبعا له إذا لم يكن مقصودا بالحمل وحده. كيف؟ بأن لم يقصد شيئا، هذه صورة، أو قصد المتاع وحده، الصورة الثانية التي لا خلاف في حلهما. قال: وكذا، يعني يحل إذا قصده أي حمل المصحف مع المتاع على المعتمد. مسألة فيها خلاف، صورة فيها خلاف، والمعتمد أنه يحل. الصورة التي لا خلاف في حرمتها، قال: بخلاف ما إذا قصده وحده فإنه محكوم. يعني سألنا: لماذا تحمل هذه الحقيبة؟ قال: أنا أريد حمل المصحف الذي فيها، قصد المصحف وحده، هذه لا خلاف في حرمتها، بخلاف ما إذا قصده وحده فإنه يحل. قال: ويحل حمله في تفسير أكثر منه يقينا، بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر أو مساويا أو شك الحامل يعني. والفرق بينه وبين الحرير مع غيره حيث حل عند التساوي والشك أن باب الحرير أوسع، بدليل جوازه للنساء وفي بعض الأحوال للرجال كبرد. تكلم على مسألة أيضا مشهورة ومتداولة، وهي مسألة مس وحمل المصحف إذا كان داخلا في التفسير، إذا التفسير مختلط بالمصحف، هل يحل مس هذا الكتاب الذي يحتوي على التفسير والمصحف معا، أو حمل هذا الكتاب الذي يحتوي على التفسير والمصحف معا؟ قال: والله إن كان التفسير أكثر من القرآن الكريم أو مساويا، يقينا عرفنا أن عدد حروف، عرفنا يقينا أن عدد حروف التفسير تساوي عدد حروف المصحف أو أكثر، وده يقين حلال. حتى في حالة الشك، لو شككنا يا ترى التفسير أكثر المصحف أكثر، حتى في هذه الصورة الحين يبقى أنه لا يحرم إلا إذا كان القرآن يقينا أكثر من التفسير. الصورة التي يحرم فيها هي ما لو تيقن زيادة عدد حروف المصحف على عدد حروف التفسير، أما لو زاد التفسير ساوى شك يحرم. يأتي مستشكل يقول: هناك في مسألة الحرير إذا كان الحرير مساويا، أنا أخطأت تاني، نعيد عرض المسألة. إذا كان القرآن أكثر حرام، إذا كان القرآن مساويا حرام، إذا كان القرآن مشكوكا في مساواته حرام، هذه صور حرام. أما الصورة الحلال فهي ما لو زاد التفسير على المصحف. مرة أخرى ليعدل ما أخطأت فيه وليذهب الخطأ الذي ذكرته، مرة أخرى: إذا كان القرآن أكثر من التفسير حرام، حروف المعول عليه الحروف، يعني حروف القرآن أكثر من حروف التفسير حرام، إذا ساوى يقينا حرام، إذا شك برضو حرام، إذا شك يا ترى حروف أكثر ولا التفسير أكثر حرام، ولا يحل إلا إذا تيقن زيادة حروف التفسير على حروف المصحف. حياتي مستشكل ويقول: هناك في مسألة الحرير إذا ساوى الحرير غير الحرير من الثوب، ثوب فيه نصفه حرير ونصفه غير حرير يحل، أو شك يحل، فلماذا قلنا هنا أنه يحرم مع المساواة والشك؟ قال: الفرق أن باب الحرير أوسع في حالة الشك، يعني في حالة الشك يحل في حالة الحرير، إذا شككنا يا ترى الحرير أكثر ولا غير الحليب اكثر قطن ولا كتان ولا كده يحل في حاله الشك. يحل في حاله الشك في المصحف، يا ترى المصحف اكثر حروف المصحف اكثر ولا ترتيب اكثر؟ يحرم. فلماذا؟ ما الفرق؟ قال والله ان باب الحرير اوسع، اوسع يعني فيه سعة. كيف؟ قال معنا نجد ان المرأة يحلها ان تلبس الحرير، بل الرجل يحل ان يلبس الحرير احيانا، كما لو كان عنده مرض كبر كحكة مثلا، عنده جرب عنده حكة فيحل له لبس الحرير. كذلك اذا كان بردان ولم يجد غير الحرير فيحل له نفسه لبس الحرير دفعا للمرض عن نفسه. اقرأ مرة اخرى. ويحل حمله أي المصحف في تفسير أكثر منه يقين. هذه الصورة الحلال إذا تيقنا زيادة حروف التفسير على حروف المصحف، بخلاف بدا حرام، بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر أو مساويا أو شك أو شك الحامل. ما الفرق بين هذه الصورة وصورة الحرير حيث عندما يشك وعندما يساوى؟ والفرق بينه المصحف وبين الحرير مع غيره، المصحف مع غيره والحرير مع غيره، حيث حل، حيث حل الحرير مع غيره عند التساوي والشك، الفرق أن باب الخبر، والفرق أن ومع معموليها خبر المبتدأ، الفرق مبتدأ وأن مع معموليها خبر. أن باب الحرير أوسع لدعوة، ما الدليل؟ قال بدليل جوازه أي الحرير للنساء وفي بعض الأحوال للرجال كالبر، هذا يدل على أن باب الحرير أوسع. فلذلك لا نستطيع أن نقيس ونقول إن مسألة القرآن أو المصحف كالحرير. يأتي مسألة قبل أن نسمع منكم إن كان عندكم أسئلة. لو كان القرآن مختلطا فهذه الأحكام خاصة بالقرآن المختلط بالتفسير، القرآن المختلط بالتفسير يبقى كلمة من التفسير أو كلمات أو جمل من التفسير بعد جملة أو كلمة من القرآن، قرآن ثم تفسير، قرآن ثم تفسير مختلط. هذه الأحكام خاصة بهذا الموضوع. أما لو كان القرآن المصحف يعني وحده ثم التفسير على الحواشي والهوامش، المسألة فيها خلاف عند الشافعي. إذا كان القرآن بهذه الطريقة كما هو معظم الموضوع الآن من التفسيرات تكتب على هوامش المصحف الشريف، إذا كان بهذه الصورة القرآن وحده مجموعا في صلب الكتاب أو في داخل الكتاب والتفسير على الهامش، فبعض الشافعية قالوا بالحرمة حتى ولو كان القرآن أقل، حتى لو كان التفسير أكثر والقرآن أقل، قالوا لأن هذا محض مصحف فلا عبرة بما على الهامش حتى لو كان كثيرا جدا أكثر من القرآن بكثير. بعض الشافعية ولكنه ليس معتمدا في المذهب، المذهب أنه يحل في هذه الصورة أيضا، مش يحل، يجري الخلاف الذي هنا سواء كان يعني في صلب الكتاب والتفسير على الحواشي أو كان متداخلا بهذه الطريقة. مثلا مصحف الجلالين لو ذهبت إلى الحلبي ستجد عنده طبعتين، يعني طبعتين، طبع بهذه الطريقة وطبع بهذه الطريقة، طبع المصحف في صلب الكتاب والتفسير على الحاشية وطبع بهذه الطريقة جزء من أو آيات أو كلمات من القرآن وبجواره التفسير. نفس الشيء في النسف، طريقة كانت قديمة في الطباعة قبل أن يفعلوا هذه الشيء، كان النسف في الماضي كان جزء من القرآن بجوار التفسير، جزء من القرآن بجوار التفسير، ثم طبعوه وجعل القرآن فوق والتفسير تحت إلى آخره. فالمهم أن المعتمد في المذهب عند الشافعية التسوية بين هذا وهذا، أن التعويض في هل المصحف التفسير أكثر ولا القرآن أكثر. أي سؤال نسمع منكم بقى؟ في أي سؤال إلى هنا؟ ومن هو لبس الحرير بإطلاقي هنا للرجال، يعني سواء إذا كان مساويا، إذا كان مساويا أو شركة يحل للرجال غير حاجة، غير حاجة. طب سورة القيام للمصحف يا شيخ، سورة القيام للمصحف كده، شوف المصحف نقرأ فيه زي ما نشوف العالم روح وقفين العالم داخل عليه تقف له. فلقيت المصحف في المكان رحت وقفت له وبعدين احترمت زي مثلا مرور الميت ورد في الاثار انه يعني يستحب الوقوف احتراما للروح. المترجم ليس مصحف. المترجم لأن المصحف هو كلام عربي لسان عربي مبين. ترجمة ألفاظ المصحف أو معاني المصحف هذا ليس مصحف. لا أخذ أحكام المصحف حرمة المس الحوائط والجنوب والمساء وحتى غير وحتى المحدث حدثا أصغر لا يحرم عليه. دلوقتي عندي سؤالين. دلوقتي فضلتك تقبيل المصحف او ساعات يسقط المصحف وبعدين احنا نقبله اجلالا له يعني او نشوف المصحف نقبله. رايت احدهم ينهى عن هذا يعني لا وجه للتحريف لا وجه للنهي. تقبيل المصحف جائز بنية التعظيم تبرك النهي لا محل له. نهي عن فعل هذا لا محل له. الواحد منا يقبل محبوبه يقبل ابنه يقبل زوجه يقبل اباه يقبل امه يقبل العالم يقبل كانوا يقبلون ايادي واقدام العلماء والسنه العلماء لتنطق. فحريم بنا نحتفي بالقران كل يحتفي باشواقه يعني شخص يدمع للقرآن لرؤية القرآن لسماع القرآن شخص يقبل القرآن شخص يضم القرآن يصنع يعني حافظة جميلة محترمة غالية للقرآن كل حسب أشواقه. أما النهي عن ذلك فهذا قسوة في القلب كما كانوا ينهون عن بدع زمان. كان ينهون عن قول سيدنا محمد بدع كانت موجودة والحمد لله طفئت هذه البدع قصوى في القبر بعيد عنك. كان في يد السؤال الثاني فضلتك في الغرب مطبوع المصحف كذا وفي جنبي ترجمة هم يستطيعون بالقراءة الأجانب أيوه. يقرأ بها يقرأ القرآن تمام يقرأ القرآن كما لو كان عربي أيوه صحيح أيوه صحيح. أنا سؤالي بقى يعني هل يجوز إن إحنا مثلا في المراكز الإسلامية نديلهم المصاحف ده لو حبوا يتعرفوا على الإسلام أو يقرأوه ده مش مصحف. ما هو لو المصحف جوه يبقى مصحف. النص فضلتك جوه لو النص المصحف العربي موجود أنا رأيته خلاص مالك مصدقك مش معترض يعني النص موجود يبقى له يبقى خلاف زي خلاف الشافعية كده. طيب هل ده مصحف ولا مش مصحف؟ الغالب إيه؟ لو كان كلمات أكثر مثلا حروف أكثر يبقى المعتمد عن الشافعية أنه مصحف ويعامل معاملة المصحف أنه لا يعامل معاملة المصحف إلا إذا زاد المصحف على الكلمات الأجنبية. غير المعتمد أنه مصحف لوجود الأصول بالكتاب وبالتالي لا يعطى للكافر إلا إذا رجي إسلامه. إذا لا يجوز لك أن تعطي أن تسمح للكافر أن يمس المصحف إلا إذا رجي إسلامه. أما هو بقى إذا فيشتري ده شيء آخر لا تمنعه لكنك لا تدفعه إليه ولا تسمح له بذلك وأنت قادم على منعه إلا إذا رجع إسلام. هو يشتري ولا هو يعني يغتصبه وحر بقى نعم. لو تلك أوراق مثلا أو قدم ماذا أفعل؟ أحرقه نعم. فينه ممكن يدفن المصحف التالف أو في أخطاء مثلا يدفن أو يحرق يدفن في مكان يؤمن فيه من الإهانة والنجاسة. نعم يدفن بأوراق يا سيدنا مصحف يعني بعد الحرق ولا قبل الحرق ممكن يدفن فقط بدون حرق ممكن يحرق فقط ممكن والأحسن أنه يحرق ويدفن الرماد بتاعه يعني يدفن بعد الحرق أو يوضع في الماء أو ما شابه ذلك. نعم غير الرسم العثماني يرجع عليه أيضا هو والله مسألة رسم العثماني فيها خلاف كبير, والجماهير على منع كتابة المصحف بغير رسم العثماني بما يشبه الإجماع, بما يشبه الإجماع, لكنه ليس إجماعا, مسألة فيها خلاف, فأنه لا يجوز كتابة المصحف بغير رسم العثماني. فلو كتب بغير رسم العثماني يعني يكون المسألة أهون, يكون المسألة أهون, يعني تخف هذه الأحكام, يبقى الأمر فيه يحتاج إلى تعظيم, لكنه لا يستطيع أن يطلق الحرمة في كلام مكتوب بغير رسم العثماني, بناء على أن الجماهير قالت بأن المصحف لا يجوز إلا بالرسم العثماني. الله أعلم. أي فرق, أي فرق ولو لل ولو للأيمان والتعالي. هذا يسمى قرآن زي ما قلت لك هو في الأيمان والتعالي. هل أنا قرأت القرآن الآن؟ أنا لست جنبا. قرآن يقرأ القرآن. هو قرأ. يعني لو فتح المصحف هو غير ذو, لو فتح المصحف هو قرأ لا يأخذ ثوابا, لا يأخذ ثوابا. سبب الثواب أنه عمد إلى كلام الله تعالى وقرأه حتى لو لم يقصد. الفرق بقى بين القصد وغير القصد في القرادات, لكنه سيأخذ ثوابا بمجرد قراءة كلام الله تعالى. أستاذنا يعني بالنسبة للسؤال اللي أخونا الرسم الأخير, السؤال الأخير نعم, بالنسبة للرسم العثماني هل يجوز في الأبحاث العلمية مع وجود الرسم العثماني أضع الفصلات أو مثلا أوضع نقطة؟ الشيخ القرضاوي بيسأل حضرته, بيسأل على وضع علامات الترقيم في الأبحاث العلمية في فتوى جديدة جدا يعني حديثة جدا لعلك تريدها. الشيخ القرضاوي حفظه الله أباح, بس يعني هو أثار الدنيا عليه, أباح وضع علامات الترقيم. نعم فتح الشيخ بس لا مش لحظة. أباح وضع علامات الترقيم في الاقتباسات التي تأخذها من القرآن, توضع مثلا في بحث علمي أو في رسالة أو في كذا, رسالة ماجستير, بحث أي شيء, يعني إذا أخذت بعض آيات القرآن الكريم فصلتها عن المصحف, الآن لا تكتب مصحف إنما تأخذ آيات تضعها في بحثك. أجاز الشيخ أن القرضاوي أن تضع بعض علامات الترقيم حتى أكون دقيقا, يعني أجاز وضع بعض علامات الترقيم في مثل هذه الأبحاث. وأظن أنه يعني أثار عليه زوبعة من الاعتراض. الكلام ده له وجاهة وليس له وجاهة؟ اسمعوا ده للسؤال, بس له وجاهة وليس له وجاهة؟ اسأل العلماء. اسألهم. إلا إذا خافت عليه, يبقى يحرم عليها أن تمس المصحف إلا إذا خافت عليه, أي من غرق أو حرق أو نجاسة أو وقوع في يد كافر, فيجب حمله حينئذ ارتكابا لأخف الضررين. بهذا من باب ارتكاب أخف الضررين, أن نمس الحائض أو الجنب أو النفساء للمصحف أخف وطأة من وقوعه في يد الكافر, أخف وطأة من تنجسه لا سمح الله, من وقوعه في الماء أو في النار أو كذا. ويجوز حمله لخوف نحو غصب أو سرقة, يعني كلام على الحمل لغير المتطهر, يعني فإن قدرت على التيمم وجب, فإن قدرت على التيمم وجبت. ابتداء هي لا تلجأ لحمل المصحف خوفا من الحريق والنار والغرق ومن حمل الكافر وما شابه إلا إذا كانت عاجزة عن التيمم. فإن كانت قادرة على التيمم قبل ذلك وجب عليها أن تتيمم، لأن هذا أخف من أن تمسه بلا تيمم. طبعا الدليل في ذلك، الدليل في ذلك وإنما يذكره الشيخ هو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. وقلنا بقى أن الحمل أفحش من المس، فيحرم المس والحمل من باب أولى الحمل. لا يمسه طبعا تعلمون لا يخفى عليكم أن هناك خلافا كبيرا في تأويل هذه الآية من سورة الواقعة. الواقعة لا يمسه الضمير يعود على القرآن الكريم ولا على الملائكة، اللوح المحفوظ ولا اللوح المحفوظ. فبعضهم قال هو اللوح المحفوظ، وقال المطهرون هم الملائكة، وبعضهم هم الجمهور مذهب الأربعة مع غيرهم يعني يقولون هو المصحف لا يمسه إلا المصحف. دليل السياق إلا المطهرون بدليل السياق تنزيل، تنزيل المصحف اللوح المحفوظ ليس تنزيلا. ولأن في الحقيقة سيعترض معترض لا يمسه إلا المطهرون، أو سيقول قائل لا يمسه ده خبر بمعنى النهي ولا محض خبر، فما رأيكم ده مفضلكم لا يمسه إلا المطهرون؟ هل هذا خبر ده خبر باتفاق ده خبر وليس إنشاء نفي يعني. لا يمسه إلا خبر، إما إثبات أو نفي. خبر يحتمل يكون مثبتا يحتمل يكون منفيا، جاء محمد لم يأتي محمد خبر، لا يمسه إلا المطهرون هذا خبر. هل هو خبر يحتمل بمعنى الإنشاء بمعنى لا تمسه إلا متطهرين؟ خلاص هنأخذ مذهب الجمهور الذي يقول إن هذه الآيات في المصحف، لكن هل هذه خبر بمعنى الإنشاء ولا هو محض خبر؟ ما رأيكم؟ ده معزكم خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء لا يمسه يعني لا تمسه خبر بمعنى الإنشاء. هل في كلام آخر؟ هل عندكم قول آخر؟ هل هناك يعني رأي بأنه لا ده هو محض خبر؟ حبيب قلبي قلنا هنمشي مع الجمهور، هنمشي مع الجمهور، معلش حاجة ضربك بيه، هنمشي مع الجمهور. قلنا إنها مسألة لا يمسه أي لا يمس المصحف إلا المطهرون أي المتطهرين، مطهرون بمعنى المتطهرين. هنمشي مع هذا خلاص، اتفقنا آخر كلام كلاكيت آخر مرة، هنمشي مع هذا خلاص. هل هذا السياق نفي بمعنى النهي خبر يرد بالإنشاء ولا يمكن حمله على خبريته؟ حضرتك جاوبت، عندك إجابة أخرى؟ هتنقض كلامك الأول؟ أصل لو محض خبر يعني أنت هترد على المخالف؟ إذا مفيش مخالف، مفيش مخالف، حد محدش يخالف. الشيخ علي عنده رد على المخالف. هل في مخالف؟ لا تخاف، تفضل يلا اشرح. اخبار القران يعني ممكن يؤخذ منها يعني ممكن تكفي في الدلاله على كيف على النفي كيف يعني القران حينما فيه خبر يعني هذا هذه الخبريه يعني لا نعترف بها نقول الانشاء لا ممكن تدل على بخبريات تدل على الانشاء بخبرياتها القرآن ما كان على الوحي القرآن والسنة بالخبرية كده تقول على إنشاء والوالدات يرضعن أولادهن ده خبر يرد به الإنشاء ولا هو نفسه خبر ونحمله مش عارف الكلام اللي أنت عامله بمجرد الخبرية كده يعني هو باق على خبرياته وده السؤال السؤال هو باق على خبرياته ولا يرد به الإنشاء انت كده ما حددتش انت كده معاه انت كده بتقول هو خبر بس لكونه في القران الكريم وهو يرد به الانشاء انت كده انت معاه مش ضده انت مش كده انت مش راي الاخر ما هو برضو يقول كده. الشيخ بيقول انه خبر يراد به الانشاء، هو ما قالش انه هو انشاء، هو بيقول خبر يراد به الانشاء. انت بتقول لا ده هو خبر ولا يراد به الانشاء، ده سؤالي. هل ممكن، هل ممكن نتصور ان ده خبر لا يراد به الانشاء؟ هو خبر مش حملناه، ما هو خبر. لو تركناه على خبريات الفصل احنا كده المذهب ان هو ها، يبقى احنا كده ما تابعناش المذهب. لو انا قلت ان هو بيكون بنقد المذهب او يعني منع المذهب. عندك اجابه على السؤال؟ انا مش فاهم. ما هو عمال يتوهني، عمال بدل اللي خالفني مدام بتخالف الشيخ يبقى انت ماشي في سكه ضلمه. ظلمات بعضها فوق بعض، ازاي تخالف الشيخ؟ في ظلمات ثلاث. نعم تفضل. ما اسمك؟ احمد. ايه احمد؟ ايه احمد بن سليمان. تفضل. ممكن يكون معنا خبر لانه قديم، العهد القديم ومن شايف الحادث. لا ليه، ايه علاقه الموضوع؟ من شيء يكون حادث؟ يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس ده حادث؟ باعتبار اللفظ، باعتبار يبقى كل حاجة حتى الخبر باعتبار. ما خدتني اعتبار يبقى أنا مش دعوة بالمسألة، مش خاصة بالإنشاءات. كلام غريب يا أحمد بن سليمان. نعم لابد أن يرد بالإنشاء. أنا لا أريد هذا، خلاص ده أنت كده مع الشيخ. أنا أريد شخصا خلاف الشيخ، لانه في الحقيقه الصواب او يعني يجوز ان يحمل على الخبريه المحضه. الصواب اه يجوز، يجوز لا يعني هذا ليس خطا، بس هل يجوز ان يحمل على الخبريه المحضه؟ نعم يجوز ان يحمل على الخبريه المحضه. اجابه واحده ايضا عندها مشكله في لسانها. شفاكن الله وعافاكن. ربما يحمل الخبرية على أساس أن المسلم لا ينجس. ما علاقة النجاسة بالمسألة؟ لا ما فيش مدخل للموضوع المسلم لا ينجس، لأن كلمة المطهرون يعني المتطهر، لا يمسه إلا المطهرون يعني المتطهر، مش مطلق إن هو غير نجس أو غير متنجس. لا ده متطهر بمعنى أنه مرفوع عنه الأحداث الكبيرة والصغيرة، لا يمسه إلا المتطهر. احنا قلنا المطهرون بمعنى المتطهرون، لا يمسه الا المتطهرون بمعنى الذي رفع عن نفسه احداث كبيره وصغيره، ليس عليه جنابه وليس عليه حدث الاصغر، هو على الاقل متوضا لم يكن مغتسلا. الكلام ليس عن نجاسه. طيب اجيب ولا نجعل الاجابه غدا؟ غدا عشان ياخذ جائزه. يريد الجائزة، يريد أن يجتهد، يريد أن يجتهد ويبحث ويتعب نفسه. إيش معنى؟ أحسنت، بارك الله فيك. شيخنا هو المذهب المخالف لمذهب الجمهور، يعني هم في حجتهم قالوا في كتاب مكنون، مكنون يعني غير ظاهر، وقالوا إن الإنسان مكنون أي محفوظ. مهم هم قالوا المكنون اللي هو اللوح المحفوظ. طيب قالوا الإنسان مننا طاهر وليس مطهر، قالوا المطهرون هم الملائكة أما الإنسان مننا. ماذا يقولون في تنزيل؟ ماذا يقولون في تنزيل؟ طيب ماذا يقولون في السياق؟ السياق بيتكلم على اللوح المحفوظ ولا على المصحف؟ على القرآن الكريم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. القرآن الكريم في المصحف. يعني إذا أردت أن أقرأ القرآن أزل اللوح المحفوظ أقرأه؟ لا يعني هما أنا تنزيل، تنزيل السياق بصراحة. يعني بصراحة الجمهور، الجمهور يعني أين وقفنا؟ والخامس يا ما شاء الله. والخامس قوله والخامس دخول المسجد، يعني يحرم على الحائض والنفساء دخول المسجد. قال ولو لمجرد العبور، ليفرق بين بين الحائض والنفساء في هذا الحكم وبين الجنب. الجنب يجوز له العبور في المسجد، لكن الحائض والنفساء لا يجوز لها إن خافت الترويث حتى مجرد العبور، ولو لمجرد العبور. لماذا؟ لغرض حدثها، لغرض حدثها، وبهذا فارقت الجنب حيث لم يحرم في حقه مجرد العبور. وأما المكس فحرام عليهما الحائض والجنب، ومثله التردد أيضا حرام عليهما، لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن المسجد سطحه ورحبته وروشنه، كل ذلك له حكم المسجد، بمعنى أنها يحرم عليها إن خافت التلويث أن تمكث أو أن تتردد في ملحقات المسجد، في هواء المسجد، في روشن المسجد، في رحبة المسجد. ما هو الروشن؟ الروشن، الروشن مش الشباك، البلكونة. والرحبة يعني الفسحة، المساحة التي في مدخل المسجد، في بداية المسجد. طب يعني لم تخف التلويث سيدنا يكره، بس يكره يعني ممكن تيجي تحضر دروس العلم والأخبار. ومن المسجد، بس انتبه، المسجد وليس غير المسجد، من المصليات مثلا. فالمسجد يعني الذي هواؤه مسجد، أما ما يبنى تحت الأبنية والعمارات والعقارات هذا ليس مسجدا وليس له أحكام المسجد. فيجوز أن تدخله الحائض والجنب تمكث ولا تشرع فيه تحية المسجد لأنه ليس مسجدا. إذا لو علة التلويث يبقى يحرم عليها دخول أي مكان بقى، لأنه التلويث حرام. لا، تلويث المسجد هو اللي حرام. أما تلويث غيري ما تجلس في بيتي أو هنخليها تقعد فين؟ في الفضاء مثلا؟ الإسلام وسط بين النصارى وبين اليهود. اليهود كانوا لا يؤكلون حتى الحائض، لا يجلسون معها ولا يؤكلونها ولا يأكلون من طعامها. النصارى كانوا على العكس، يعني كان الأمر عندهم الحائض كغير الحائض. فالإسلام جاء وسطا بينهما، يحرم عليها الصلاة والصيام وهذه الأشياء الثمانية أو العشرة، ولكنها تؤكل وتجالس. إلى آخره. يستمتع بها. اليهود كانوا لا يستمتعون بالمرأة كلها في أثناء الحج. نعم. فضلتك الزوايا اللي تحت الود ما بصلوا فيها الجمعة مثل هذه الأشياء. يصلى فيها الجمعة لأن الجمعة تصلى عند الزحام في أي مكان، ليس لأنها مسجد. لكن ابتداء لا يجوز الصلاة في هذه الزوايا الجمعة. إذا اتسعت المساجد الجوامع لصلاة للمصلين فلا يجوز أن تصلى في مثل هذه لأنها اشترط لها المسجدية عند الشافعي. طب وزي الجماعة خلافا لغيرهم، لأن غيرهم لا يشترط المسجدية، نتكلم عن الشافعي. طب عند الشافعي عند الزحام يعني غيرهم، حتى لغير زحام يجوز أن تصلي في المصليات عند غير الشافعي. طب عند الشافعي عند الزحام فقط، صح كده؟ طيب يصلوا في الشارع في أي مكان، زحام ماذا نفعل؟ طب وهنا بقى مثلا في الأروقة الأزهر مثلا يعني في الرواق، في رواق مثل هذا مثلا الرواق دي جائز مثلا دخول الحائض تقصد يعني؟ إذا خافت التلويث؟ إذا انتخب التلويث، إذا انتخب التلويث لا تدخل أي مسجد. بس ده لحلية حكم المسجدية ولا لما قصدت يعني؟ الآن بعد دخوله إلى حكم المسجدية عند البعض، كان فضل المفتي كان يقول أرجو ألا يكون إلى حكم المسجدية بحكم بسابق كونه خارج المسجد. يعني هذا كان، هذا المكان الذي نجلس فيه الآن الأروقة كانت مكانا لسكن الطلاب ومعاش الطلاب، يجلسون يأكلون ينامون يذاكرون في هذه الأماكن، مغاربة وأتراك إلى آخره. فلما جدد الأزهر دخلت هذه الأروقة فيه، لكنه في أصله لم يكن من المسجد، فكان فوت المفتي يقول أرجو ألا يكون له حكم المسجد، فيجوز البيع والشراء فيه بلا كراهة، ويجوز الحال الدخول فيه كالمدارس والربط كما سنرى. في المتن المبني تحت الإمارة هل عند غير الشافعية يعني ليس مسجدنا عند غير عند الجميع عند الجميع. ومن المسجد سطحه ورحبته وروشانه، كل هذه الأشياء من المسجد ويصح الاعتكاف فيها لأنها من المسجد. لو أن هناك شجرة خارج أصلها خارج المسجد وفرعها في المسجد، شجرة جذعها أصلها خارج المسجد وامتد فرعها فدخل المسجد، فلا يجوز للجنوب والحائض أن تجلس على هذا الفرع لأنها الآن في هواء المسجد، رغم أن أصل الشجرة في الخارج. بخلاف العكس لو أن أصل الشجرة في المسجد وامتد فرعها إلى خارج المسجد يجوز لها أن تجلس، يجوز للجنوب أن يجلس على الفرع خارج المسجد رغم أن أصله في المسجد. وخرج به غيره، خرج بالمسجد غيره كالربط والمدارس والخانقاه بالهاء مش بالتاء، والخانقاه وهي معبد الصوفية. النسخة القديمة في أي خلاف فيما نقول؟ النسخة القديمة خانقاه بالهاء عندك ولا بالتاء؟ مفيش نقطة، ليس هناك نقطتان؟ شكرا. فلا يحرم دخولها إلا إن جسدها بالفعل إن جسدها بالفعل هنا يحرم. يبقى انخفض التلويث لا يحرم دخول مثل هذه الربط والمدارس والخانقات، لكن متى يحرم؟ إن حصل التنجيس بالفعل يا أستاذ علي ابن سيد. خانقاء ده جمع إيه يا سيد؟ خانقاء مفرد. مفرد. طب جمع إيه بقى؟ خانقوات. طب ده يعني إيه بقى؟ يعني معبد الصوفية، يعني متعبد الصوفية، يعني بيجلسون فيه للذكر للخلوة. وأما ملك الغير فيجوز تنجيسه بما جرت به العادة كتربية دجاج ونحوه، بخلاف تنجيسه بما لم تجر به العادة. استطراد قال لك إن هذه الأماكن التي فيها درس وعلم وعبادة لا يحرم تنجيسها، لا يحرم دخول الحائط فيها إلا إن جسدها بالفعل، لكن غير هذه الأماكن من ملك الغير يجوز تنجيسه بما اعتيد كفضلات الدجاج، زبل الدجاج والحمام وما شابه. وأما ملك الغير فيجوز تنجيسه بما جرت به العادة كتربية الدجاج ونحوه، بخلاف تنجيسه بما لم تجر به العادة. والخامس دخول المسجد للحائض. لو لاحظت أن الشارح زاد كلمة للحائض، دخول المسجد للحائض والكلام في الحائض، فلماذا وضع هذه الكلمة؟ كلام الآن في عد ثمانية أشياء محرمة على الحائض، فلماذا زاد الشارح كلمة للحائض؟ فقال المحشي لا حاجة إليه لأن الكلام في الحائض، فلماذا صرح به؟ قال لكنه صرح به للإيضاح وليشعر بمخالفتها للجنوب في مجرد الدخول كما علمت. إذا هناك فائدة فعلا لطيفة جعلته يزيد كلمة الحائض للإشعار بالفرق بينها وبين الجرم في هذا الحكم. قوله إن خافت تلويثه بالمثلثة لا بالنون، لأنها متى خافت التلويث حرم عليها الدخول وإن لم يوجد التلويث لقلة الدم. والمراد بالخوف ما يشمل التوهم، فإن لم تخف تلويثه بل أمنته لم يحرم. الشيخ علي، فإن لم تخف تلويثه بل أمنته لم يحرم بل يكره لها حينئذ، وهو خلاف الأولى للجنوب. مكروه للحائض إن أمنت التلويث يكره لها دخول المسجد، لا يحرم بل يكره. وأما في حق الجنوب فهو خلاف الأولى، بل يكره لها حينئذ، وهو خلاف الأولى للجنوب إلا لعذر فيهما في الجنوب والحائض، فتنتفي الكراهة لها وكونه خلاف الأولى للجنوب للعذر. لماذا تنتهي الكراهة وخلاف الأولى للعذر؟ ومثلها كل ذي نجاسة، فإن خاف تلويث المسجد حرم وإلا كره إلا لحاجة. كل صاحب نجاسة معه مثلا كيس فيه دم، حضرته عامل في معامل التحليل وذهب ليأخذ العينة من المريض، عافانا الله وإياكم المسلمين، فعرج على المسجد ومعه أكياس الدم، يقال له هل تأمن على المسجد من التلويث؟ قال نعم، أنا أأمن على المسجد من التلويث بهذا، هذه الأكياس محكمة ومن شركة جيدة محترمة إلى آخره، فلا يحرم، لا يحرم حينئذ أنه يأمن، إنما يكره فقط. إن كان دخوله لعذر بهذه الأكياس، خاف على نفسه على ماله فدخل المسجد ليحفظ نفسه أو ماله، انتفت حتى هذه الكراهة. لو لم يأمن التنجيز بأن كانت الأكياس ليست جيدة إلى آخره، يحرم عليه الدخول حتى لو مجرد توهم، توهم أنه قد يتسرب منها شيء، حتى هذا الشك والتوهم يجعل الأمر حراما. لأن يعني هذا الدم نجس شكرا، دم مسفوح نجس، اللي هو معقول مثلا التبرع في الناس، دم مسفوح مع أنه ينقل لشخص آخر مثلا. الجنوب لا يجوز له المكوث في المسجد، يجوز له المرور في المسجد، خلاص المرور إلا عابر سبيل، لا يجوز له المكوث في المسجد ولا التردد في المسجد، خلاص. إن أم إن إن إن إن لم إن أمن التلويث يبقى دخوله المسجد خلاف الحرم، خلاف الأولى. إن أمن التلويث يبقى دخوله المسجد خلاف الأولى فقط، كما أن الحائض إن أمنت التلويث دخولها مكروه. الفرق بين مكروه وخلاف الأولى أن هذا منصوص عليه وهذا ليس منصوص عليه. المكروه يعني المكروه منصوص عليه، أما الجنب فليس منصوص عليه. المكروه خلاف الأولى بقى لو غير منصوص عليه، هذا ما قلته. المكروه منصوص عليه في نص في المنع في النهي، لكنه لم يصل إلى درجة التحريم، أو جاء صارف فصرف عن التحريم فانتقل إلى الكراهة في نص في دليل. أما الخلاف الأول ليس هناك دليل. الحائض يجوز إن أمن التلويث مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، يجوز الحائض إن أمن التلويث المكس في المسجد مع الكراهة. طب إذا وجدت فائدة تزول الكراهة؟ فائدة؟ فائدة من درس علم؟ لا طب إحنا هي داخل المسجد تعمل إيه غير إنها تصلي تذكر؟ ما لازم يكون في فائدة داخل، إن شاء الله تستظل حتى تزول الكراهة مع العذر. تزول الكراهة مع العذر، العذر كما قلت لك أنها جاءتها الحيضة وهي في المسجد ولم تستطع الخروج، أبواب مغلقة، خافت الخروج يتعرض لها لمالها أحد، العذر. كانت في الخارج فاضطرت للدخول في حريق في الخارج اضطرت للدخول في المسجد لزور القراءة. نعم. جدران المسجد الفرش ولكن حول طور المسجد سور كبير وداخل المسجد حديقة لا يجوز لها حديقة لا حكم المسجد لا حكم المسجد من الرحب دلوقتي. طب ما يعني طلب العلم يعني ليس ضريا في هذا العصر حينما تفشى الجهل المرأة حينما تتعلم طب ما انت حضرتك قلت طلب العلم ليس ضريا ولا ضريا أليس ضريا انت حضرتك قلت يزول العذر مثلا اذا يزول الكراهة تزول الكراهة اذا خافت على نفسها او على مالها ألا تزول الكراهة أيضا حينما تأتي تطلب العلم في وقت الطهر؟ نعم تطلب العلم في وقت الطهر؟ يعني يصادف مثلا يصادف إن الدرس الوحيد في اللي هتطلب العلم درس الفقه مثلا خلاص تقول لها خش يا فلانة وشوفي لي الحكم إيه تعالي ولي. طب إحنا بنتفق مع غيرنا من المذاهب في الكراهة ولا في حد يقول بالتحديد مثلا؟ أن تدخل المسجد وأمنت أطلع. قوله والسادس الطواف فلنجعلها غدا إن شاء الله بدءا من الطواف إن شاء الله. أي سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم النسخة القديمة النسخة القديمة. قتل القرآن للحائط قتل القرآن للحائط مثلا كتابة في الانتهاء كتابة القرآن ليس مسجد القرآن لغير الدرس لغير الدرس غير إذا كان بالدرس يبقى للانتهاء يجوز إذا كانت محتاجة إلى هذا الامتحان كانت تتأثر سلبا ومولانا كيف نعرف الذكر الآية القرآن يعني قراءة القرآن ذكرا يعني كيف نعرف بنية هل يجوز قراءة القرآن ذكرا كل مصحف يجوز ذكرا الذي يسري على القليل يسري على الكثير وعلى الكثير أكثر من كيف يخاف الجنوب التلويث ما شاء الله عندنا من اسم التلويث ما لم يكن تلويث التلويث السلام عليكم السلام عليكم أنا مش هو ممكن يتوجه من كل خبر